شوق الروح فأزرق فاستولوا فاستوى على سوقه يعجب الزوع ليزيغ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحق يا حاج محمد يا ادم يا الله أكبر من خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق قلت من الحق قلت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما الله يا سيدي. الله يا مولاي. حرير حرير. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأن فهل ترى لهم من باسية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فيومئذ وقعت الواسعة يا مولاني وانشقت السماء Oh, والملك على يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ظننت أني ملاق حسابي الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الإيمان والإسلام من عرض الله تعالى كان هذا نصف الكتاب. تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ والشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي على إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والنقيب الناسمية مركز المنصورة وسعيد مسجد النعم.